من بلدان أخرى، لأن ظاهرة التعدي على المرأة المسلمة من زوجها يبدو أنها ظاهرة شائعة إلى حد ما، شائعة إلى حد ما. ما زلنا نعتمد ونتوسل ونتكئ على تفسيرات وفتاوى ومفهومات تلصق بالدين من وراء وراء وبأساليب لا تقرها القواعد المعتمدة في فهم النص الديني. أحد المشايخ يظهر في فضائية معروفة ويزعم أن ضرب الرجل المسلم لامرأته من باب تكريم الشريعة لها. العنوان مثير جدا ومستفز، الضرب تكريم. كيف يكون تكريما والنبي يقول ولا تجدون أولئكم خياركم؟ الذين يضربون ليسوا خيار المسلمين، هم طبقة أدنى، طبقة أسفل، أقل أيها الإخوة، ليسوا كرام المسلمين. ليس الرجل الكريم هو الذي يضرب، ولو كان هذا من باب تكريم النساء لكان أولى الناس أيها الإخوة بأن يستكثر من هذه الكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه تكريم فلابد أن يكرمها. وعجيب جدا كيف فسر هذا، والنبي ما ضرب امرأة له قط ولا خادما ولا شيئا بيده. تقول عائشة رضوان الله عليها كما في الصحيح إلا أن يجاهد في سبيل الله. النبي ما عرف عنه أنه ضرب امرأة أو خادما أو شيئا، شيئا من الأشياء حتى في حال غضبه يضربه بيده، أبدا، إلا في الجهاد صلى الله على ذي الخلق الكامل الخلق العظيم. تكريم، كيف يا مولانا تكريم؟ قال لأن الإسلام حين شرع ضربها قال لا يضرب الوجه، لا يكسر العظم، لا يكسر السن، لا يمزق اللحم، لا تسب ولا تلعن، هذا تكريم لها. شيء غريب، طريقة عجيبة جدا، لا أدري كيف يتعلمون، أين يتعلمون، ومن أي جامعات يتخرجون. ما هذا المنطق؟ كيف تركب الأشياء على بعضها؟ بدل أن يقول الضرب كان شائعا تتعاطاه العرب بالذات مع نسائها، معروف خاصة العرب المكيين، خاصة العرب المكيين أهل المدينة يختلفون، سيأتي تفصيل هذا بعد قليل. العرب في مكة وغير مكة أهل المدينة يختلفون، وضع المرأة كان أعلى عندهم. يقول عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في الحديث الشهير الطويل الذي يرويه ابن عباس، وهو حديث هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه، حديث الهجر، عمر ظنه طلاقا أو تطليقا. في أنحاء وتضعيف هذا الحديث يقول الفاروق رضوان الله عليه وكنا معشر المهاجرين قوما نغلب نساءنا، فإذا بالأنصار قوم تغلبهم نساؤهم، فجعل نساء المهاجرين على المهاجرات يتأدبن بأدب نساء الأنصار. فوارق اجتماعية، فوارق ثقافية، فوارق ثقافية. الثقافة السائدة في المجتمع المدني تختلف عن الثقافة الشائعة في المجتمع المكي. هناك المرأة أقل، أنزل في مكة، في المدينة أرفع. ولذلك حتى نساء الأنصار ورد فيهن رضوان الله عنهن جمعة، وقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها نعمة نساء الأنصار، أو نعمة النساء نساء الأنصار، لم يكن أو لم يكن ليمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. لديهن جرأة، استقلالية في الشخصية، ثقة بالنفس، نوع من التربية الحرة، نوع من التربية الحرة المتقدمة أيها الإخوة، لكن أيضا المنضبطة بحدود الشرع. والشرع جاء ليلتئم بهذا ويتساوق معه، ليلتئم به ويتساوق معه. لا تقل لي هذه كرامة، هذه ليست كرامة، هذه وسيلة أيها الإخوة أدنى، هي رخصة. الشرع جاء رخص في الحالات الحرجة، وسوف ندرسه الآن قرآنيا، رخص بها كرخصة وهي إلى الحظر أقرب. هذا خلاصة الكلام، زبدة الكلام، كما قال العلامة المجدد محمد رشيد رضا في تفسير المنار، قال هذه رخصة وهي إلى الحظر أقرب. لذلك لم يقل أحد إن ضرب النساء مستحب أو واجب، بل لم يقل أحد إنه مباح هكذا بإطلاق. إباحة مكروهة، إباحة تشوبها كراهة، إباحة مع الكراهة أيها الإخوة، هكذا قال العلماء. لذلك الفقهاء الكبار وأين أمثالهم؟ انقرضوا إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. الفقه الحقيقي في دين الله، الفقه الذي يحكي نفسا أيها الإخوة سوية سليمة، وطبيعة مستقيمة وعقلا مزهرا متفتحا وفهما في الدين قاعدا راسخا، لا نفوس ملتافة معشوبة بشوائب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، والدين يصبح تبريرا وليس بتدبير لشؤون الخلق. شيء غريب جدا. لو هذا الفقيه الجليل وهو سيد من سادات التابعين ومفتي الحرمين وصدر الأمر الخلافي الأمر الأميري بألا يفتي أحد الحجيج إلا عطاء، هذا العبد أيها الإخوة كان عبدا، كان عبدا وتفقه في دين الله فرفعه الفقه إلى أعلى منزلة وإلى أشرف مثابة، عطاء ابن أبي رباح تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ماذا قال عطاء؟ وافترضوا الآن وليختبر أحدكم مع بعض أدياء العلم أن يتخيل طريقة عطاء، يتلبس بهذه الفتوى، يدعيها لنفسه، يقول أنا أرى أن المرأة لا تضرب، المرأة لا تضرب حتى وإن عصت زوجها ستكفر، سيقال لك الله يقول فاضربوهن وأنت تقول لا تضرب فأنت كافر. هكذا هذا فقه اليوم ما شاء الله، لدي اليوم فقهاء من هذا الطرز. ماذا قال عطاء؟ قال لا يضربوها، الرجل لا يضرب امرأته، ما ينبغي، لا يضربوها، وإن أمرها ونهاها فلم تطعه لا يضربها، ينهى عن ضربها، وإنما يغضب عليها، له أن يغضب عليها، يظهر غضبه، حزنه، عتبه، لكن لا يضربوها. ماذا قال القاضي الإمام العلامة ومن مثله أبو بكر ابن العربي الأندلس صاحب أحكام القرآن مش ابن عرب الصوفي، أبو بكر ابن العربي القاضي رحمة الله عليه صاحب أحكام القرآن وله كتاب في التفسير لم يصلنا في 80,000 ورقة، يعني 160 مجلدا أيها الإخوة، 160 مجلدا، كل مجلد 500 صفحة، إيش هذا؟ لم يصلنا، عجب هذا الكتاب، لم يصلنا، يا ليته وصلنا، ابن العربي هذا. ماذا قال؟ قال شذ عطاء، يا لها هفوة من عطاء، بئس القيل قيل عطاء، أبدا. قال هذا من فقهه بالشريعة، هذا من حسن فقه عطاء بشريعة الله، هذا رجل متشرع يفهم شرع الله حقا. قال هذا من حسن فقهه بالشريعة، قال لم يقل في الشريعة، ووقوفه على مظان الاجتهاد، هذا إمام، قال هذا إمام مجتهد. لماذا؟ لأنه رأى الشارع الحكيم رخص من جهة في ضرب النساء وندب إلى تركه ونهى عنه نهي كراهة من طريق أخرى، وهي ما روي عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من قول حديث عبد الله بن زمعة، حديث عبد الله بن زمعة، وحديث أيضا إياس بن عبد الله بن أبي ذباب لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله، وحديث ابن زمعة النبي وهو في الصحيح يعجب، يستثير عجبنا، يعجب من الرجل يضرب زوجته ضرب الفحل كما يضرب الفحل من الإبل ضربا شديدا. قال ثم لعله يعانقها، النبي يقول هذه حالة زرية لا أرتضيها لرجال أمتي، لا أرتضيها لرجل كريم، الآن تضربها كما يضرب البعير كما يضرب الفحل، وبعد قليل أنت تذل لها تريد أن تعانقها. في رواية أخرى في الصحيحين أيضا ثم لعله يضاجعها، يريد أن يأتي أهله، لماذا؟ أنت لست بهيمة، أنت لست دابة حتى تأتي هذا المأتى، تأخذ هذا المأخذ، هنا تضرب ثم هنا تذل، لماذا؟ لأنك تذل لشهوتك، لا ليس هكذا، حياة زوجية تقوم على الاحترام المتبادل، حياة كيانين، حياة شخصيتين مستقلتين، كيف إذا كانتا مسلمتين، مسلم ومسلمة؟ لابد أن يرعى فيها حرمة الإسلام بعد أن يرعى فيها حرمة الآدمية، كل آدمي له حرمة وله كرامة، وهذه مسلمة أيضا تشاركك في الدين، تشاركك في دينك، لا يفرق مسلم مسلمة أو لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ما أحسن كلام ابن العربي، هو عندي أحسن من كلام عطاء على ما في كلام عطاء من حسن، لماذا؟ لأنه وافق من يفهمه ومن يتذوقه ابن العربي. وكما قلت لكم لو قال عطاء أو مثل عطاء هذا الكلام في هذا الزمن لكفر، يقال يقدم بين يدي الله ورسوله، يرد على الله أمره، يرد على الله شرعه، يتفلسف، يحكم العقل، يحكم الأعراف، مغلوب، مغترب أيها الإخوة أو متغرب الغزو الفكري أثر فيه، يريد أن يرفع المرأة أكثر مما رفعها الله، لا، لا نعطيها أكثر مما أعطاها الله. افهم ماذا أعطاها الله أولا. ولذلك علينا أن نعيد التأمل أيها الإخوة ودراسة هذا السياق الكريم. آية عجيبة، الرجال قوامون على النساء، وهذه القوامة التي لا يفلح أكثرنا في فهمها أيضا وتوجيهها. من أحسن ما وقفنا عليه في تأويلها قول الفخر الرازي الإمام المفسر المتكلم الشهير الجليل في تفسير مفاتيح الغيب: الرجال قوامون على النساء، قوام وقيم، فعال وفيعل، من القيام، القيام بالشيء. وأصل القيام بالشيء ماذا؟ القيام عليه تدبيرا له واستصلاحا له ومؤونة له، تقوم بأمره كما تقوم بأمر صغيرك، تقوم بأمر زوجك، تهتم بها بمعاشها، برزقها، بكسوتها، بطعمتها، أيضا بكل ما يتعلق. أنت المسؤول، هذا معصوب بجبينك كما تقول العرب، مطلوب منك، أنت مسؤول عن هذا، معصوب بجبينك أنت. النفق أنت الذي تسوقها، أنت الذي تدرها، المهر أنت الذي تسوقه. قال: الرجال قوامون على النساء، لماذا؟ بما، هذه باء السببية، تحليل للتعليل، بما فضل الله بعضهم على بعض، ذكر وأنثى، لا غير صحيح. حتى العقاد هنا لم يفلح أن يفهم الآية كما فهمها الفخر الرازي. وأين العقاد من الفخر؟ الفخر شيخ المفسرين في وقته، الإمام البحر، العلم، العلامة. العقاد قال بتفضيل الفطرة، يعني ذكر وأنثى، والعقاد في العموم كان موقفه سالبا أو سلبيا من المرأة، معروف يعني، ليس موقفا متعاطفا أو منحازا إلى المرأة. على كل حال، الفخر الرازي قال لا، قال اعترض، أي اعترض، اعترض النساء، النساء اعترضنا، دعينا هذه الدعوة على تفضيل الله تبارك وتعالى الرجال عليهن في الميراث. ليش؟ ليش القاعدة هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ طبعا في حالات استثنائية كثيرة، لكن هذه القاعدة تنتظم أكثر الحالات، تنتظم أكثر الحالات. المرأة عموما بنت ثم زوجة، وأقل من ذلك حالات أخرى قد تساوي الرجل وقد تتفوق عليه، لكن أكثر الحالات أن تكون بنتا وأن تكون زوجة. هذه لها النصف وهذه لها النصف، هذه لها النصف من حظ الرجل، وتلك أيضا النصف من حظ الرجل. فيعني كأنه لم يعجبهن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. قال: هم الذين يمونون النساء، يقومون على الأسرة، هم الذين يسوقون أي المهور، وهم الذين يدرون النفقات. لذلك تكاليف الرجل أعلى. فمن باب إيه؟ الغرم بالغنم أيها الإخوة، أن الرجل يكون حظهم الميراث أيضا أعلى. يقول الفخر الرازي في آخر الفقرة: فكأن لا فضل، كأنه ما في تفضيل في الأخير، زيادة من هذا الجانب وافقتها وقبلتها زيادة إيه؟ في ذاك الجانب. يقول الفخر: فكأن لا فضل، ما في تفضيل إذن، إذن هما مستويان. لذلك: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، قيل هي درجة القوامة، مطلوب منه وليس منها، احتراما أيضا لها وإنعاشا وإراحة لها. أيها الإخوة، لا تكلف بأن تكدح وأن تسعى سحابة النهار أبدا، والمتعة بينهما متبادلة، لكن هذا يعصب بجبين الرجل. فمن باب العدل والإنصاف أن يزاد في نصيبه في الميراث. هذا القاعد، هذه القاعدة، هذا سبب النزول، وهذا معنى بما فضل الله بعضهم على بعض. أيها الإخوة، في ماذا؟ في الميراث، يفضلها في الميراث فينفق عليها ويسوق لها المهر. أيها الإخوة، قالوا: بما أنفقوا من أموالهم. هذه القضية مش أكثر من هيك. إذن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم. للأسف الآن في الفكر الإسلامي أو في الشائع الإسلامي عند العامة أيها الإخوة بالذات، يظنون أن الرجل بما هو مفضل على امرأة، كل امرأة بما هي. شيء عجيب جدا. بعض الناس يريد أن يمارس القوامة على امرأة في الشارع. يا أخي، هذه ليست زوجتك، أنت قوام على زوجك، بمعنى أنك إيه؟ تنفق عليه، هذا هو، مش قوام أنك تسحق شخصيتها، تلغي قرارها، تضربها متى شئت في الأصابح والأماسي وتقول أنا قوام. هذا كلام فارغ، هذا ليس من دين الله. دين الله فعلا دعوة تحررية وتحريرية متقدمة. يشهد الله تبارك وتعالى حين أقرأ هذه التشريعات الإلهية الثابتة طبعا في صحيح السنة والمتواترة في كتاب الله، يأخذني يقين، يغلبني يقين أن هذا الشرع من عند الله. وأقسم بعزة جلال الله، لو كان هذا الشرع من عند محمد ما قدر ولا أفلح ولا استطاع ولا أمكنه صلى الله عليه وآله وسلم أن يشرع عشر معيشيره. لماذا؟ لأنه يسير في اتجاه مضاد للتيار، لتيار المجتمع. المجتمع كله العرب غير هذا، يختلف. المرأة لم يكن لها تلك المثابة في المجتمع العربي يا إخواني. من أين تأتي يا رسول الله؟ والآن سوف ترونك، سوف ترون الخلفية التي عليها نزلت هذه الآية، آية القوام وآية الضرب. كان المجتمع المسلم ينفجر، كان ممكن يحصل تمرد على رسول الله من الصحابة أنفسهم، يقولوا خلاص يعني كفاية لا نريد. الرسول سبقهم بمراحل فلكية أيها الإخوة في تحرير المرأة. هم لا يحتملون هذا، احتملوا إليك. والنساء يعني كما نقول بالعامية الآن تمردنا قليلا، ذئرنا، اجترأنا وتجاسرنا على الرجال من فرط ما مكنهن. يقول لك تمكين المرأة، ها؟ empowerment. هذا هو التمكين. النبي مكنهن تمكينا حقيقيا، والمرأة كان لها حضور سياسي وعسكري أيضا وشوروي في مجالس الرأي المختلف في قضايا كثيرة. المرأة حاضرة باستمرار كانت في مجتمع رسول الله المديني أو المدني باستمرار، والرجال لم يكن هذا ليعجبهم كثيرا، لا يعجبهم، متحرر زاد على اللزوم يعني يرون ذلك. لذلك سوف ترون بالدليل، بالدليل الأثري، ليس استنباطات عقلية أو انفعالية إخواني وأخواتي. طيب نعود. إذن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أي غيب الرجل، تحفظه في مشهده وفي مغيبه بالذات، حافظات الغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن. ما هو النشوز؟ الشائع أيها الإخوة هو تفسير وارد وصحيح، أن النشوز هو المعصية، عصيان المرأة أمر زوجها، مخالفة المرأة لأوامر زوجها. لكن هذا لا تعطيه اللغة بأصل الوضع. أصل كلمة إيه؟ النشوز لا يعني العصيان. قال تعالى في المجادلة: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين. ما معنى انشزوا؟ ارتفعوا. لماذا؟ حين يكون المجلس ضيقا أيها الإخوة، كيف نوسع؟ لابد أن نخف الأول، نخف، نعيد ترتيب إيه؟ مجالسنا ومواطننا، ثم نعود فنجلس. انشزوا يعني يقوموا. فالنشز والنشاز هو إيه؟ المرتفع من الأرض. حتى في علم الموسيقى والصوتية تقول لك إيه؟ نشاز، نشز فلان في الكورس، نشز، ارتفع صوته عن صوت المجموع، هذا هو الارتفاع. فالنشز والنشاز من الأرض ما ارتفع منها، إذن هو الترفع والارتفاع. إذن معنى تخافون نشوزهن ترفعهن، امرأة تترفع. ما معنى تترفع؟ تستكبر على زوجها، تحقره، تزدريه، تزري عليه، يعني مش معبي عينها، هاي الأصل. وأما تفسير النشوز، وعليه تقريبا جمهور المفسرين، لكن ليس كل المفسرين، تفسير النشوز بالعصيان، فأنا أرى أنه وهو كذلك إن شاء الله من باب التفسير باللازم، من باب التفسير باللازم. ما معنى التفسير باللازم؟ لأنه من لوازم الترفع أيها الإخوة العصيان. لا يمكن أنها أن المرأة ترى نفسها أرفع من زوجها، ترى نفسها أرفع من زوجها وأعلى وأكرم وأشرف، ثم تطيعه في كبير الأمر وصغيره. لا، تبدأ تعصي أوامره. مين أنت؟ مش أنت اللي تصدر لي أوامر، مش أنت اللي توجهني، مش أنت اللي تنتقلني، مش شايفاه. مثل ما ترفعت زينب بنت جحش على من؟ على زيد بن حارثة. ترفعت، كانت ترى أنه هذا عبد، يعني كان عبدا، والنبي تبناه، لا أنا سيدة، بنت سادة وبنت سيدات. لا، فطبعا لم تستقم العشرة بينهم. وإذا ترفعت المرأة، وهذا أوفق هذا التفسير، أنه أصل النشوز هو الارتفاع، نفسره بأصله، بأصل الوضع، أوفق. لما تعرفون؟ لأن القرآن العظيم ذكر نشوز الرجال أيضا. فتفسير النشوز على أنه العصيان دائما يعني الرجل يعصي أمر زوجته، ما عندها صلاحية أن تصدر أوامر، عساس على الأقل في الثقافة الشائعة. فتقول لي معنى نشوز الرجل أنه يعصي أوامر زوجته؟ لا، غير مقبول عندكم، هذا غير مقبول، يعصي أوامر الزوج. كيف؟ ما الله قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. البعل هنا هو الذي ينشز أو ينشز أيها الإخوة. إيه معناها طيب؟ هو ترفع. ممكن رجل ترفع على زوجته، شايف نفسه عليها بحكم السن، بحكم الجمال، بحكم المال، بحكم العلم، بحكم المثابة الاجتماعية، بحكم أشياء كثيرة يترفع عليها، وهذا يجعل العشرة أيها الإخوة تتحرج، تتضيق، تصبح المعيشة الزوجية ضيقة، غير محببة، غير سلسة، غير سهلة، وتبدأ تتولد المشاكل وتتناتج، مشكلة بنت، مشكلة بنت، مشكلة حفيدة، مشكلة أخي، باستمرار تزداد. يتفاقم الأمر ربما، يتفاقم الأمر ربما. على كل حال هذا هو أصل الكلمة. طيب، المرأة إن ترفعت على زوجها كما قلنا تعصي، وهذا أرجح، يترجح أنها تعصي أوامره، قد لا تمكنه من نفسها، قد لا تمكنه من نفسها. اجتهاد الشخصي، والله تبارك وتعالى عنده العلم والحكم، ربما يكون الأرجح في تفسير الآية أن النشوز هنا من باب الكناية. عن ماذا؟ عن عدم التمكين، عن عدم الرغبة إيه؟ في المجامعة، في المضاجعة، عدم الرغبة في الفراش. رجل ينشز، معروف لا يريد، يرتفع لا يريد الفراش، امرأة تنشز لا تريد. وبهذا فسره شيخ مفسري التابعين مجاهد بن جبر، ولم يلتفت كثيرا لهذا التفسير على أنه قوي جدا وملتئم بأصل إيه؟ الكلمة من الترفع. ترفع عن ماذا؟ عن هذا الفراش أيها الإخوة. لا يريد، يقوم لا يريد الفراش، أو لا تريد هي الفراش. قال مجاهد ابن جبر: تخافون نشوزهن أيها الإخوة، أي عدم المطاوعة منهن إيه في الفراش. لا تريد الفراش، لا تريد أن تمكن زوجها بعلها منها، هذا هو النشوز. مع هذه الحالة التي فقط القرآن ساق وسائل ثلاثة لمعالجتها، ما تقول ليش الضرب أمر شرعي، رخصة شرعية على الحان وعلى البارد. عاد طلعت وين؟ جيت وين؟ انحرق الطبيخ، الولد، الدراسة، اضرب اضرب، الله قال فاضربوهن. أي دين هذا؟ أي فقه هذا؟ أي تلاعب بالدين هذا؟ تلاعب بالدين هذا يا أخواني يجعل حتى النساء غضباوات، تغضب المرأة المسلمة من هذا، ترى نفسها تمتهن باسم الدين، باسم المفسرين، باسم كذا، لا يجوز. على كل حال النشوز، مسالك العلماء في تفسير المراد منه كثيرة، منهم من قال ومنهم من قال ومنهم من قال البغضة، البغض يعني البغضة، أنت بغضه، يقال بغضه وأبغضه، بغضه وأبغضه، بغضه يبغضه وأبغضه يبغضه، البغضة وأشياء أخرى كثيرة. طيب، تخافون نشوزهن فعظوهن، ذكرهن بالله، باليوم الآخر، بحدود الشرع، بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف، بالأخلاق، بما ينبغي أن تكون عليه الحياة الزوجية، الموعظة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع. لم يقل إيه؟ اهجروا المضاجع، اهجروهن في المضاجع، يبقى المضجع واحدا في السرير، ينام إلى جانبها لكن يوليها ظهره، كما قال غير واحد من المفسرين، كما قال غير واحد من المفسرين، لا ينام في غرفة يها في غرفة، فضلا عن أن ينام عند صديقه أو في هوتيل، لا لا، تبقى في الدار وفي الغرفة وفي المضجع نفسه، لكن توليها ظهرك. أدب القرآن. للأسف العلامة شيخ المفسرين بجدارة ابن جرير الطبري فسر الهجر هنا بربطها بحبل، قال اربطها بحبل في الدار حتى لا تخرج، مثلما يربط البعير ما الهجار، والهجار هو، والرجل طبعا هذا من ساعة العلم، أحيانا ساعة العلم أيها الإخوة تقود إلى الخطأ، تغر الإنسان عن ظاهر الأمور، الأمر ظاهر، يعني من الصعب أن يحتمل هذا، هو يحتمله لكن من الصعب على صعوبة. وإلا هذا ابن جرير، يعني ابن جرير قال اهجروهن. الهجر الذي نعرفه قال من لغة العرب، وهو علامة لغوي كبير ابن جرير الطبري، معروف خبرته باللغة لا تقل عن خبرته بالروايات، ابن جرير الطبري عجوبة رحمة الله تعالى عليه. قال الهجر ممكن يكون إيه؟ من الهجر بمعنى الهذيان، وبمثل هذا لا تؤدب النساء، الله ما قال يعني اهذي، اقعد اهذي أمام زوجتك، لا هذا كلام فارغ، مش المراد هجرهن إيه؟ اهذي. والهجر قد يكون من الهجر وهو فحش القول، والله لا يأمر بهذا، قال تعالى وقولوا للناس حسنا، فكيف للزوجة والعشيرة وأم الولد صاحبة السر، لا. فلم يبقى إلا أن يكون من الهجار، والهجار هو الحبل الذي يرتبط به البعير فيربطها بحبل. هذا الذي رجحه بعد أن ساق كل الأقوال بالأسانيد يا إخواني، ابن جرير يتكلم بالأسانيد، ماذا قال فلان علام بالأسانيد، لم يستروح إلى واحد منها واستروح على اجتهاده هذا. قال أبو بكر ابن العرب القاضي الذي ذكرته، قال يا لها هفوة، طبعا منصوب على التمييز هذه، يا لها هفوة من عالم بالكتاب والسنة، قال هفوة كبيرة هذه، لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، هذه من إيه؟ كبوات شيخ المفسرين، تربط المرأة تربط. قال وما أظنه جرأه على هذا، أي على هذا القول الاجتهاد، إلا ما رواه ابن وهب عن مالك أن الزبير ابن العوام غضب على امرأتين كانت تحته. هو جمع بين أربع نساء الزبير وكان ضربا للنساء مكي، ما في ضرب. تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، تقول كنت رابع أربع نسوة تحت الزبير بن العوام. هذا أثر آخر، نعود إلى ابن وهب بعدين. لكن كان ضرابا. فتقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، كنت رابع أربع نسوة تحت الزبير بن العوام رضي الله عنه، فكان إذا غضب على إحدانا أو عتب عليها ضربها بعود المشجب حتى يكسره عليها. وإيش المشجب؟ عود، عصا يعني، ليست غليظة جدا، توضع في الأرض، تثبت في الأرض وينشر عليها الغسيل، هكذا مشجب. نحن نقول حتى إيه مشجب إيه؟ الملابس، علاقة الملابس، لكن هذا مشجب إيه؟ للغسيل، للفشة. يضربها بعود المشجب حتى يكسره عليها، ضرابا للنساء. وطلق أسماء، هو طلقها بسبب الضرب، ضربها مرة، ذات مرة ضربا مبرحا، فتدخل ابنه عبد الله الأسد، هذا أسد ابن أسد ابن حواري رسول الله، أبوه كان أسدا في الحرب الزبير، وعبد الله ابن الزبير هذا الذي كان إيه يقاتل 500 من الرجال لا يتأخر، شيء عجيب كان مثل أبيه. فدخل إيه أيها الإخوة ينقذ أمه، فغضب أبوه جدا، غضب منه وطلق أمه. أنت جاي تفزعلها يعني؟ طب هي طالق، وفعلا وهكذا طلقها إلى أن وفته المنية طبعا شهيدا قبلها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وعنهن أيضا. هكذا فنعود أيها الإخوة، قال ما جرأه إلا ما رواه ابن وهب عن مالك أن الزبير غضب على امرأتين كانت تحته فعقد شعر إحداهما بشعر الأخرى وضربهما ضربا مبرحا، فيه تبريح يعني معناها الربط يعني، عشان ممنوع يطلع إيه في الشارع وخلاص يقعدين إيه مربوطات. قال ممكن، لا أعتقد، لا أعتقد أن ابن جرير إيه يعني غره مثل هذا الأثر، وإنما إيه غره الدوران على ظهر إيه كلمة هجار مأخوذة، قال ربما إيه أهجرهن من هجار، اللغة غرته، الله أعلم أي ذلك كان، الله أعلم أي ذلك كان. طيب لكن الصحيح الرجيح المليح أهجرهن، أي أهجروهن في المضاجع، أهجروا مضاجعتهن، لكن لا تتركوا. ابن عباس عنده رواية ومروية بأكثر من إسناد، قال أهجروهن بالقول لا تكلمها، لكن ليس بالجماع، ضاجعها نام معها لكن غير كلام. هكذا هذا قول أيضا في المسألة، أضعفه أكيد إيه بمعنى الربط. وأهجروهن، فعظوهن وأهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب الآن، أتينا إلى الضرب. هذه الآية وهي الآية 34 من سورة النساء، متى نزلت؟ متى نزلت سورة النساء أصلاً؟ سورة النساء أصلاً؟ سورة النساء نزلت حسب تحقيق بعض العلماء، الإمام المودودي رحمة الله عليه في ترجمان القرآن أجرى تحقيقاً دقيقاً، درس هذه السورة من جميع جوانبها، فأرجح أنها نزلت في أواخر أو بين أواخر السنة الثالثة للهجرة وأوائل الخامسة، في هذه الفترة اكتمل نزول سورة النساء لأنها نجمت في هذه الفترة مثل سائر السور، نجمت سورة النساء في هذه الفترة يعني في سنتين تقريبا بين أواخر الثالثة وإيه الخامسة، هذه سورة النساء. طيب الآن جاء القرآن ليقول اضربوهن، إيش الخلفية؟ طب العرب ألم يكونوا يضربون نساءهم؟ بلى كانوا، خاصة كما قلنا إيه أهل مكة، يعني الكلام عن المجتمع المديني الآن، فيه مهاجرون وفيه أنصار، أهل مكة يفعلون هذا، والزبير كما رأينا يفعل هذا دائما، وغير الزبير يفعل هذا بشيء طبيعي يعني، شيء طبيعي، والمرأة تحتمل هذا، المرأة المكية ثقافة سائدة لا ترى في هذا إهانة أيها الإخوة أو إذلالا أو شيئا يتجاوز الحد. في مجتمعات أخرى في المدينة مثلا لا، هذا إهانة يعتبر، في مجتمعاتنا الآن إهانة مؤكدة، خاصة في حق امرأة متعلمة أو بنت ناس أو ذات هيئة، شو الضرب هذا؟ مستحيل. والشرع لابد أن يراعي هذه الأحوال، والشرع لابد أن يراعي هذه الأحوال، والأصل ألا ضرب، الأصل أن الحياة الزوجية مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الأصل أن سباب المسلم فسوق، أنت تسب أي مسلم هذا فسق، فسق بك. كيف سب الزوجة، كيف ضرب الزوجة، هذه ليست أخلاق الرجال، ليست أخلاق الناس المحترمين يا إخواني. لذلك باستقراء النصوص وإعادة التأمل فيها أيها الإخوة يضح أن النبي على الأقل حين قدم المدينة صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا حضر عليهم ضرب النساء. كيف؟ ما فيش نص يقول هذا، لكن باستقراء النصوص، والآن النصوص سوف تنطق بهذا من وراء وراء، حضر عليهم يعني لا ضرب للنساء، ضرب لا ممنوع. القرآن لا يحب هذا، هذا لا يلتئم بالروح القرآنية، لا يلتئم بمقاصد الشريعة المحمدية المصطفوية. لا ضرب، لا ضرب، لا ضرب. يبدو هذا استمر إلى أواخر السنة الثالثة وربما أكثر، لأنه مش شرط الآية هذه نزلت في أواخر السنة الثالثة، ربما نزلت إيه؟ في أول الرابعة، في منتصف الرابعة. على كل حال يعني نقول كحد أدنى إلى أواخر الثالثة الأمر تحرج جدا، صار في تراكم نفسي، غضب عند الرجال. لذلك أيها الإخوة يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن قال النبي مؤكدا ما جروا عليه لا تضربوا إماء الله، ضرب النساء ممنوع، النبي عن هذا ورد عنه هذا، قال لا تضربوا إماء الله، ضرب لا. قال الإمام الشافعي احتمل أن يكون قبل نزول الآية، الظاهر أنه قبل نزول الآية، مدام قال لا تضربوا لا يخالف فاضربوهن في حالة محددة، إذن في تعارض، فالظاهر أن الحديث كما رجح الإمام الشافعي رضوان الله عليه كان قبل نزول الآية الكريمة من سورة النساء الرابعة والثلاثون، الآية الرابعة والثلاثون لا تضربوا إماء الله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فذئر النساء على أزواجهن، ذئر، ذئر أي اجترأنا وتجاسرنا، طلعن عيونهم، ضرب ما فيه وخلاص نعمل بدنا إياه، نتكلم ونعلو صوتنا ونعصي وكذا، مشاكل والرجال احتقنوا. قال فأتيت النبي عليه السلام وقلت يا رسول الله ذئر النساء على أي أزواجهن، الوضع لا يحتمل، فرخص في ضربهن النبي، الآن رخص، قال مدام وصل الأمر لهذه الحالة فرخص في ضربهن. يقول الراوي فأطاف ليلتها في نفس اليوم، ليلة إيه؟ اليوم الآخر عاد، فأطاف ليلتها بآل أو بحجر آل محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد، يعني إيه؟ بحجرات أزواج رسول الله نساء كثير أي كثيرات. فقال النبي يبدو من تاليه اليوم التالي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا لقد طاف، وبعض ضبطها أطاف، لقد أطاف الليلة بحجر آل محمد 70 امرأة يشكين، وبعض ضبطها يشكون، يشكين أو يشكون أزواجهن وليس أولئكم خياركم أو قلب خياركم، وفي رواية ولا تجدون أولئك خياركم، هذول مش إيه خيار إيه أصحابي. طيب إيش يقابل خيار؟ أنتم أعرفوا احتراما لمقام الصحبة، هذول ضرب. لكن وين اللافت؟ اللافت أنه إيه 70 امرأة أيها الإخوة، 70. طب أصلا المدينة كم عائلة كان فيها؟ يعني قليل، يعني يعني ربما كان فيها 300-400 عائلة على الأكثر، والآن 70 امرأة من المسلمين، طبعا المسلمات 70 امرأة. ما معنى هذا؟ معنى هذا كما قلت لكم أن الوضع كان متحرجا جدا، وحدث أي نوع من إيه التراكم النفس الانفعالي عند الرجال وضبطين أعصابهم. شوف المجتمع المديني، شوف التعبد لله حقا، النبي قال لا تضربوا فلا يضربون، مع أنهم يشتهون أن يضربوا، يشتهون لأنه ما في في تجاسر، في جراءة، في مجاوزة للحد، لكن النبي قال لا تضربوا فلا نضرب، التزام، مش زي اليوم، وخاصة فيما يتعلق بشأن المرأة أيها الإخوة، ما في التزام بشرع الله مطلقا إلا ما رحم ربي، بدليل جرائم الشرف في بلادنا العربية موجودة في بلاد الشام والعراق ومصر، في كل مكان أيها الإخوة، بنت صغيرة 13 سنة قيل وقيل قيل، في شهود 4، في شهود 4 ومثل الميل في المكحلة، أبدا ما في، قيل تذبح مباشرة وترمى الكلاب، تدفن في الأرض وما حدا بيعترض، وما بيطلع أي خطيب مثل هذا هيك وتنشق عقيرته يصرخ بأن هذا عدوان وقتل، ومن يفعل هذا موعود في كتاب الله بأن يخلد في نار جهنم. في سورة النساء نفسها قتل بغير وجه حق، يا أخي لو ثبت على هذه البنية جريمة الزنا بشهود 4 عدول تتواطع شهادتهم على أنهم رأوا كذا كذا مثل كذا في كذا 100 جلدة، لأنها بكر مسكينة، كيف تقتل؟ من غير أي شيء مباشرة تقتل، تضرب بالرصاص. في ألمانيا قبل أشهر عائلة تركية مباشرة أمر الوالد أولاده أن يقتلوا أختهم. في سمعة طالعة، في كلام، قتلوها مباشرة. شاب صغير قال لك هذا دون إيه؟ السن القانونية. أبوه أمره، لكن شو طالما قتل أبوه. على كل حال قضية، وين شرع الله هنا؟ ما في شرع الله، لا لا لا لا. شرع الله إيه؟ عادات وتقاليد، بلا شرع بلا. هذا هو، ما في تعظيم لشرع الله. ولا مجتمعات مسلمة، مجتمع مسلم يجب أن ينزل على حدود الله تبارك وتعالى، على أوامر الله لا يتجاوزها، ويذهب الناس إلى الجحيم. السمعة والسمعة، إيش دخل في السمعة؟ أذهب إلى جهنم؟ ما في. أطبق شرع الله كما أراده الله، لكن من جهة يقصر في تربية أولادي، أقصد بناتي بالذات. الابن الذكر ما في مشكلة، يزني ما يزني، جدع هذا، شاطر هذا، سبع العيلة. شو الثقافة الحقيرة هذه؟ هذه ثقافة محقورة، أقسم بالله، ثقافة فواحش هذه. إيه الذكر يشجع أنه يعني هذا كسر عينه من العيلة الثانية. أعوذ بالله منكم، أعوذ بالله من هذه الثقافة، تبًا لهذه الثقافة الوسخة، هذه وساخة، ثقافة فحش تشجع الذكر على أن يزني ببنات إيه الناس. أما إذا بنته حانت حولها شبهة مباشرة يقطع عنقها ومسح العار بالدم، قال أعوذ بالله منكم، إيش هذا؟ جرائم الشرف. وما حدا بيتكلم، ولو تكلم حتى عالم وكذا كذا يحتقر، يقول لك ديوث. هذا ديوث في حكمكم ولا في حكم الله؟ بأي منطق تتحركون؟ كما قلت لكم شرع الله كذا. الآن الفتن الطائفية في العالم العربي أكلتنا، دمرتنا، ولسه أنا قلت هذا من سنين وما زلت أقول، نحن موعودون بفتن طائفية وحروب أهلية جديدة. وأنا أقول لكم للأسف يبدو أننا مؤهلون لها. أكثر ما أحزنني وأكثر ما قبض نفسي أيها الإخوة وغيم إيه الأفق أمام ناظري، أنني استنبطت أو فهمت، وأظنكم لا تخالفوني في هذا، وأنتم يعني فهمتم إيه ما نفهم، هذا واضح الآن، أن هذه الحرية التي أكرمنا بها يبدو أننا لا نستحقها الآن، جاءت في غير موعدها، مبكر جاءت. حرية سياسية فقط، حكم سياسي، ثورة كذا، ما في حرية في الأفكار، ما في حرية في الضمير. أي حرية؟ حرية الضمير، أن أصدر عن ضميري، عن يقيني، من غير أن أكون مرتهناً لحزب أو طائفة أو مذهب أو مصلحة أو دولار أو يورو أو شرق أو غرب. ما عندنا هذا الكلام، ما عندنا ثقافة هذه أيها الإخوة. لذلك هذه الحرية أنا أقول لكم تبرز الآن أسوأ ما فينا. طبيعي، نحن كذا وكذا وكذا مع وقف التنفيذ، جاءت الحرية وفكت قيد التنفيذ هذا، كل الآن صالح التنفيذ، ما حرية، ما في، ما فيش اعتبار لأي شيء، لا لدولة، لا لحكم، لا للحكومة، ما في، تكون في حالة عنفوان أيها الإخوة، انطلاق، فتبرز أسوأ ما فينا، مسارعة إلى السب، إلى الطعن، إلى التكفير، إلى الذبح، إلى فتاوى القتل، شيء مخيف جدا، مرعب يا أخواني، مرعب. لذلك أنا أقول لكم عيبي الذي يأخذه عليه كثير من الناس أنني لا أدعو إلى فتنة، لا أدعو إلى قتل، وأسأل الله أن يحييني ما أحياني وأن يميتني وأنا لم أتخوض يوما بفتوى أستحل بها دم امرئ واحد مسلم أو غير مسلم إذا كان دمه معصوما. لا أريد هذا، هذا لا يشرفني، لا يرضيني ولا يمكن أن يريحني في آخرتي. وأقول لكم على هذا فاعملوا، وبمثل هذا فاعملوا أيها الإخوة، إنك إياك تتورط في تكفير مسلم، إياك تتورط في استحلال دم إنسان بريء أيا كان هذا الإنسان في شرق أو غرب، إياك، لكي تتواءم مع منطق الجماعة والحزب والطائفة والمذهب والمصلحة، إياك يا رجل، بالله العظيم ستندم ندامة لا حد لها، أقسم بالله ستخسر خسارة لا حد، لا آخر لها في الدنيا وفي الآخرة. وأنا أقول لك في الدنيا فعلا كما قال عيسى عليه السلام، من سل السيف فبالسيف يكون موته، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، كذا تقول عنه، وهذا صحيح، ستقتل أو يقتل أقرب الناس إليك، ستذوق ما أذقته الآخرين، وأما في الآخرة فجهنم وساءت مصيرا. انتبه، هذا مش لعب، هذا يلعبون الآن، وأسهل أسلوب يعني يعتمدونه الدين، أسهل شيء لأنه مقدس، أنت تتكلم باسم المقدس، باسم قال الله، قال الرسول، وأفتى مشايخ الإسلام، وأجمعت الأمة، واتفقت الأمة، وتضحك على الناس بالكلام هذا. نص يا أخي في كتاب الله، أنت مجتهد، أنت عالم، أنت ماذا تفعل أنت يا رجل؟ النبي يقول لأبي ذر، يا أبا ذر لا تقبضن أمانة، ولا تلين مال مسكين، ولا تقضين بين اثنين. أنت مش قاضي، إياك أن تقضي بين اثنين، والله أنت محق وأنت وهو مبطل، وطبعا ما شاء الله علينا نقضي في غيبة إيه الأطراف الأخرى دائما، تذهب إلى جهنم أيضا وأنت مش قاضي، فلماذا تقضي؟ يا ريت أنه يقضي بين اثنين في مشاكل عادية، لا لا لا، هو يقضي في مسائل الأمة. الفرقة الفلانية كافرة، الفرقة الفلانية زنديقة، من قال هذا كفر، من قال هذا فقد حل دمه. يخرب بيت أهلك، ماذا تفعل أنت؟ ماذا تفعل بنفسك؟ أقسم بالله يعطي فتاوى كذا في العموم في الإطلاق، والأمة يا إخواني تتسلط بعضها على بعض. ما أنعم بال أعدائنا الآن، والله العظيم أقسم بالله مرتاحون. أعداؤنا اليوم مرتاحون جدا، أعداء هذه الأمة، أعداء محمد وكتاب محمد وأمة محمد، أنا أقول لكم مرتاحون جدا في نعيم الآن، لأن أمة محمد شرها منها، بلاؤها فيها. ما تحتاج أكثر من هذا، أكثر من هذا التباغض، هذا التناحر، هذا التكافر، هذا التذابح. يا إخواني، من يدعو لهذه الأشياء في نظر أتباعه يعتبر هذا عالما متحمسا، هذا المتحمس، هذا ماخذ الدين بقوة، خذ الكتابة بقوة، هذا ماخذ الإرهاب بقوة. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلحهم وأن يجنب أمة محمد الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأنا أعلم والله، وقلت قبل سنوات بصدد العراق، قلتها، أعلم أيها الإخوة، إذا ما فتح الله وإذا ما أزال الغشاوة والغمة عن بصائرنا وأبصارنا لن نفهم هذا الكلام إلا بعد أن يضيع كل شيء، كما يقال بعد خراب البصرة. مش البصرة عاد، البصرة والكوفة وغزة والقدس والقاهرة وكتونس الخضراء، كله سيخرب، ودمشق الشام العتيدة، كله سيخرب، سيلغى، سيدمر، سيحطم، سيجزع. بعدين نبدأ ندعي الحكمة بأثر رجعي. والله كان الإرهاب كذا كذا، التفكير المنفلت، تصدر من لا يحسن، المش عارف إيه، الحروب الطائفية، التكاره، التباغض، كلام فارغ، انتهى، توليت، متأخر جدا. إذا ما الآن تفهم هذا ما ينفعش تفهمه بعدين، لأنه بعدين غصبا عنك حتفهمه أنت، حتكون فقدت إيه شيئا من عائلتك، وربما إيه من أولادك، ربما من أقربائك، ربما فقدت بلدك، وربما أيضا فقدت دينك. وعلى فكرة من ضمن سنفقد، سيفقد كثير من أبنائنا وبناتنا، وأقول هذا أدق ناقوس الخطر، دينهم. أنا أقول لكم سيكرهون هذا الدين الذي ما جاءهم إلا بالذبح والقتل وتقسيم الأوطان، افهموا هذا، سيكرهون هذا الدين. مش دين محمد كما أنزله إيه الله على محمد، لا، دين مشايخ اليوم وجماعات اليوم وطوائف اليوم وأحزاب اليوم، والناس لا يعرفون إلا هذا الدين، ما بيعرفوش دين محمد كما إيه كان محمد يدرسه، بيعرفوش، بيعرفوا إلا دين المشايخ، دين الفضائيات، سيكفرون بهذا الدين. يقول بلا دين بلا كلام فارغ، اترك هذا كله، ماذا استفدنا منه؟ كما قلت لكم ضياع الأرواح وخراب الأوطان وتقسيم الأوطان. هذا الدين ما شاء الله على رسالته هؤلاء المتدينين، اللهم أصلحهم واكشف الغم عن قلوبهم وعن أبصارهم بقدرتك يا قوي يا متين يا رب العالمين. فنعود يا إخواني إلى إيه؟ إلى موضوعنا، وعذرا عن هذه الاستطرادة ربما اقتضاها المقام. إذن الضرب جاء رخصة في كتاب الله تبارك وتعالى في حالة محددة في مجتمع كان يتعارفه. ما معنى هذا؟ هل لهذا من دلالة؟ يعني العرب كانت تضرب والقرآن قال فاضربوهن. طيب إيش الدلالة يعني؟ الدلالة أيها الإخوة أنه جاء لكي يضيقه ولكي يقيده، ويقول لك ما يسوغ شرعا أن تضرب المرأة الزوجة يعني في كل حال، لا تضرب إلا إذا نشزت. والنشوز زي ما قلنا موضوع يتعلق بمعصية قد تهدد الحياة الزوجية يا إخواني. أحيانا المرأة بعض النساء يكون عندها نوع من البرود حتى الجنسي، خلينا نكون واضحين، ما تفهمش إيش تأثير هذا على الزوج، إنها تمنع زوجها إيه الفراش، ممكن هذا يتأدى به إلى الزنا يا بنت الناس يا أختي في الله. هذه طاقة جبارة عند الإنسان، طاقة مجنونة. سينت أوغسطين القديس أوغسطين يكتب في اعترافاته، يقول طبعا كان له مغامرات جنسية في شبابه قبل أن يهتدي ويصبح إيه يعني قديسا كبيرا. قديس أوغسطين قال هذه أصعب طاقة أودعتها القدرة اللي هي في الإنسان، الطاقة الجنسية، طاقة خطيرة جدا، مخيفة جبارة، إذا لم تتنفس بشكل سليم، تنفست بشكل ملتاث مجنون. تسمعون الآن عن اغتصاب بنات عمرها 3 سنين، اغتصاب جنون، لأنه ما في توفير فرصة الزواج الشريف السلس للناس يا إخواني. كل شيء عنده أصول معينة، لكن لأنه بدأ هذه جرائم مقبوحة ملعونة، ملعون من فعلها، لكن إيش السبب؟ طاقة جبار هذه. فهذه المعصية بالذات النشوز كما فسرها مجاهد أنها تمنعه نفسها، مش مسألة عادية هذه. هذه تهدد الأسرة وتهدد إيه؟ شرف الرجل ودين الرجل. وطبعا ممكن تهدد الأسرة أي بتقويض أركانها بسبب طلاق إذا لا تمكنه من نفسها. ما حاجته بها؟ حاجته عناية. يزني الرجل، يطلب المتعة في الخارج، يتلصص، يسترخ المتعة، مستحيل. طب وفي أولاد وبنات؟ تضاعوا طبعا، كل طلاق يضيع معه أولاد وبنات، ضياع كامل. في هذه الحالة قال في عنا وسائل لا يصار إلى الثانية إلا بعد إيه؟ أن تستنفذ الأولى، ولا إلى الثالثة إلا بعد أن لا تنجح الثانية. انتبهوا. قال ابن جرير وهذا أحسن، أو عفوا ابن العربي، أحسن ما سمعته في الآية. مش تقول أنا على خاطري أبدأ بالضرب، ممنوع. الموعظة إذا أجدت فبها ونعمت، هذا أقصر طريق. إذا لم تجدي يصير الأمر إلى الهجران، إلى إيه؟ الهجران في المضجع. ممكن الضرب، مش دائما حتى، انتبه. هقولك ليش عاد بعدين، هقولك ليه، هنشوف ليش. مقاصدية نفهم الدين كما يعني تؤكد المقاصد، روح الدين نفسها، روح الدين نفسها. طيب فنأتي يا أخواني، القرآن إذا قيد ولم يطلق، العرب كانوا لا، ربما ضربوا على الحامي وعلى البارد، قال لا، في حالات محددة أو في حالة محددة، أو في حالة محددة. في حديث غريب وهو حديث خطبة حجة الوداع، تعلمونها جميعا، ربما تتحفظون أي إشطارا أو أجزاء منها، الذي رواه جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وعمر بن الأحوص عند الترمذي وعند غير الترمذي. رواية عمر بن الأحوص عجيبة، وعلق عليها الإمام الشوكاني تعليقا لافتا جدا، بس بسرعة لأنه تعليق محرج. يقول عمر بن الأحوص مخبر عن نفسه أنه سمع النبي عشية عرفة يخطب خطبة في حجة الوداع، قال فذكر النساء ووعظ فيهن وأوصى بهن، إلى أن قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وكلمة فاحشة مبينة، لكن أنا أرجح والله أعلم، حتى أحكي ضميري أيضا العلمي، أرجح أن النبي ما قال هذا، هذا من تصرف الرواة. لذلك هذا ليس لفظ جابر، حديث جابر في صحيح مسلم، هذا عند الترمذي، لكن هنا قال هكذا، والشوكاني اغتر بهذا وعلق عليه تعليقا لافتا مثيرا، قال إلا أن يأتين النساء بفاحشة مبينة. ما هي الفاحشة المبينة؟ عليها بينة، يعني فاحشة واضحة عليها بينة، شهود. إذا قيل فاحشة مبينة تنصرف هكذا في الأصل لماذا؟ للزنا. لكن صعب، هذا بعيد. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإنهن فعلن ذلك فإيه؟ فعظوهن، فاضربوهن عفوا ضربا غير مبرح. يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني ظاهر حديث الباب، هو هذا حديث عمرو بن الأحوص، ظاهر حديث الباب أن الضرب غير المبرح لا يكون إلا بهذا السبب لا بسبب سواه فقط. واحد يقول لي والضرب المبرح ما فيش منه، فيش في دين الله ضرب مبرح. واحد يقول لي يعني فاحشة مبينة هنا فقط، الشوكاني بيقول ضرب مبرح في هذه الحالة. طب والضرب إيه؟ عفوا ضرب غير مبرح، والضرب المبرح ما فيش منه بالمرة الضرب المبرح حتى في هذه الحالة، ما في خلاص حتى في هذه الحالة ضرب، لأنها ليست مخلوقة لك، أنت لست ربها، أنت زوجها، وهي ليست حتى ابنتك، بضعة منك، هذه ابنة أبيها، ابنة أهلها. أنت إيش تفكر إنه زوجتي يعني أنت اشتريتها، أنت لما دفعت 2000 يورو مهر ولا 200 يورو اشتريتها لك يا أنت؟ مثل قلة ممكن أن تكسرها، أن تبيعها، إيه الهوس هذا الاجتماع تبعنا هنا؟ هوس غريب يا إخواني، ما لك عليها. قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل، ما الكاس سبيل عليها بشكل عام بعد ذلك يعني، سواء بالطعو وكذا. الإمام الدردير شيخ المالكية في عصره ذهب إلى أعجب من هذا، تعرفون ماذا قال؟ هذا فهم برضو للشريعة. قال الشيخ الدردير من أشهر الشراح رحمة الله عليه، قال الشيخ الدردير ولا يضربها ضربا مبرحا وإن علم أن نشوزها لا يزول إلا به. بس هو عارف أنه لو ضربها ضربا مبرحا ستترك إيه النشوز، قال ممنوع، ممنوع أن يضربها ضربا مبرحا. النبي قال الضرب دائما غير مبرح. واحد يقول لي وإيش الضرب غير المبرح؟ ما في تبريح. قال عبد الله بن عباس فيما روى عنه عطاء وغير عطاء، قال بسواك ونحوه. بسواك هذا الضرب، أما بالزردية وبالهمر وبالبوكسات والشلاليت وتمارس فيها الكونغ فو ممنوع الكلام هذا، بالسواك يعني ضرب رمزي سيمبوليك، مسألة رمزية هي مش أكثر من هذا. قال بالسواك ونحوه، هذا هو في الحالة هذه كمان، وفي الحالة هذه العصيان الترفع عن الفراش، قال لك أو مطلقة. ما دخل الشيخ الدردير؟ قال فإن وقع راح ضربها ضربا مبرحا ها إيش بصير؟ قال فلها التطليق ومنه القصاص. الله أكبر، الله أكبر على شرع محمد. هذا دين محمد. قال إذا ضربها ضربا مبرحا رغم نشوزها هنا لها حق أن تطلب التطليق عند القاضي بالإضرار. فلها التطليق ومنه القصاص، أو قال وعليه القصاص، وتقتص منه. واحد يقول لي تقتص؟ العلماء قالوا ما في قصاص بين الزوجين عن المرأة من زوجها، لا تقتص المرأة من زوجها إلا في جرح أو قتل، شيء قريب من قتل يقتص منه يعني أهلها أولياؤها، غير صحيح. قال العلامة أبو محمد ابن حزم في المحلى رحمة الله تعالى عليه: إن ضرب الرجل زوجه في غير سبب ضرب عدوان اقتص منه. قال تعالى: والحرمات قصاص. الله أكبر، هذا عدل الشريعة. تقول ليش قوامون على النساء؟ قوامون بالعدل. إن تعديت وظلمت وضربتها في غير موجب شرعي بالشرط الشرعي ضربا غير مبرح في الحالتين الآن عندنا الدردير وعندنا ابن حزم، إيش بصير؟ قصاص. تضربك كما ضربتها وبالهيئة وبالكيفية التي ضربتها بها. ولذلك يا إخواني يقال في سبب نزول الآية ما رواه عبد ابن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير في تفسيره عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، أن امرأة من الأنصار جاءت تشكو ضرب زوجها لها، فقال النبي: القصاص، تقتص منه، كيف ضربك بتضربي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا هو القاعدة، هيك النبي كان يتعامل كما قلنا. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية، آية القوامة والضرب، فقال النبي: لا قصاص، أردت أمرا وأراد الله أمرا. الله بده شيك، أردت أمرا وأراد الله أمرا. لكن انتبهوا، هذا الأثر المرسل، هذا مرسل طبعا، هذا الأثر المرسل لا يعكر على ما قاله الإمامة الدردير وابن حزم: إن ضربها ضربا فيه تبريح اقتص منه، وإن ضربها ضربا غير مبرح أو مبرحا أيها الإخوة ظلما وعدوانا اقتص منه. فهمتوا علي؟ يعني متى يكون الضرب؟ فقط بالموجب الشرعي وبالشرط الشرعي، شيء نطاق ضيق جدا جدا جدا. هذا هو الضرب، مش أي ضرب كما نشاء وكما نحسب يا إخواني. وجميل جدا أن الأئمة لفتوا أنظارنا، ولا بد أن تلفت هذا اللفت أيها الإخوة، إلى أن ظلم الزوجة ظلم. في ناس يفكر ظلم أولاده، ظلم زوجته مش ظلم، بس ظلم الناس يعني أصدقاء وجيران، هذا ظلم وما ينفعش. الفحش على زوجه، الفحش على أولاده، مش فحش بس على الناس التانيين، لا لا لا لا لا، بالعكس. أنا أقول لكم ظلم الأقارب، ظلم الزوجة والأولاد أقبح من ظلم غيره. لماذا؟ لأنهم في الأصل كما نقول بالعامية مسؤولون منك وهم في حمايتك، فإذا حميها حرامية أو حميها جلادها من وين مسكنها؟ إيش هذا؟ هذا ظلم شديد جدا. لذلك ورد في الأثر القدسي: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. ضعيف مستضعف، هذا مرأة ضعيفة، أولادك ضعفاء عندك، تظلمهم؟ لا يجوز. وكما قلنا وسباب المسلم فسوق من باب أولى، سباب الزوجة هذه أولى بحنانك ورحمتك، جعل بينكم مودة ورحمة. ما في بين الأصدقاء مودة ورحمة، في مودة في رحمة، لكن الزوجة مودة ورحمة، الزوج مودة ورحمة، مسألة من كل أطرافها الإنسانية معقودة هنا مستوثق منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي، إذن الضرب رخصة بهذه الشروط، بهذه القيود، في هذه الحالات المخصوصة التي ذكرها السادة العلماء، روح الله أرواحهم، نور ضرائحهم بسحائب رحمته، ومع ذلك هي رخصة كما قال رشيد رضا وغيره، أقرب إلى الحظر، وكرام الرجال أو كرماء الرجال لا يتعاطونها، يقفون عند حد الهجر، فإن صلح الحال وإلا انتقلوا إلى التحكيم، فإن صلح وإلا فهو الطلاق، لعل الله أن يجعل لكل منهما سعة من أمره، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ما في أكثر من هذا. كرماء الرجال يفعلون هذا، لا يضربون. القاضي شريح أيها الإخوة، شريح القاضي المشهور بالعدل في القضاء والمعمر، يروي عنه الشعبي أنه تزوج امرأة من بني تميم وندم قبل أن يدخل بها، حتى كاد أن يسوق إليها إيه؟ يعني مؤجل إيه؟ مهرها ويطلقها، إلا أنه عاد. فجاءت امرأة حصان رزان، قالت قد نزلنا إيه؟ منزلا لا ندري متى نضعن منه. فيا أبا أمية، تكنيه، امرأة محترمة جزلة، يا أبا أمية ما كرهت من شيء فاذكره لي كي لا آتيه. هل تكره زيارة الأختان؟ قلت لها أنا شيخ كبرت سني، كبرت سني، ولكني أكره إملال الأختان. يزور يزوره بس مش كل يوم، هاي مع الكلام شوف ناس فصحاء، هذا القاضي شريح. أكره إملال الأختان. شو الأختان؟ يعني أقرباء الزوجة، والأصهار أقرباء مين؟ الزوج. بتهلع بتحدث عن طرفها. قال إيه القاضي شريح، فما اشترطت عليها شيئا إلا وفت به. فصحبتها حتى إذا كان بعد سنة أتيتها وهي في الحجلة، الحجلة غرفة تكون في البيت مستورة بستائر وفيها زين وكذا كذا، تخلو بها المرأة إيه؟ بأمها بصديقاتها بصواحبها. قال وهي في الحجلة وعندها إنس. فقلت لا حول ولا قوة، ذهب به الظن. فقالت لا تعجل أبا أمية إنها أمي، فألقي عليها السلام. فألقيت عليه السلام، فقالت إن عصتك في شيء فأوجع رأسها ضربة. أمها أضربها ما عنديش مشكلة. قال فصحبتني سنين ثم ماتت قبلي، فوالله لوددت أني قاسمتها عمري أو مت في يومها. امرأة ما شاء الله سيدة، لوددت أني قاسمتها عمري أو أني مت في يومها. متنا في يوم واحد، كانت منيتنا في يوم واحد. رأيت رجالا، يقول القاضي شريح، رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينب. المرأة التي تحسن التبعل، والرجل الذي يحسن أيضا ماذا؟ مكافأة المرأة على حسن تبعلها، على أدبها، على شرفها، على وفائها بالعقود وبالشروط أيها الإخوة. فشلت يميني يوم أضرب زينب، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. علامة العصر شيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور، مفسر التونسي المجتهد الكبير، في تفسيره رضوان الله عليه ماذا قال؟ تبعوا، قال ونختم به إن شاء الله وهو مسك الختام. قال الضرب خطير، الضرب ضرب النساء موضوع خطير، هذا مش أي كلام يعني، الضرب خطير وتحديده عسير. إنه متى أضرب وكيف وبأي قدر وكذا، موضوع عسير جدا، خاصة متى أضرب أنا الآن. تحقيق المناط، تنزيل الحكم في الواقع، مش أحكام نظرية في المنبر هيك. خلاص رجل ابتلي بزوجة معينة، متى؟ قال الضرب خطير وأمره عسير، والأصل في شرع الله ألا يمكن المرء من أن يقضي لنفسه. طبعا في الشرع ما في واحد بيقضي لحاله وبيطبق الأحكام ولا بصير هيك، ما بصير هيك. في قضاء، أنت تختصم مع زوجك في قضاء، لكن في هذه الحالة في استثناء، في اختصام، في منازعة، في نشوز، أنت بتقدر وتقول إيه الآن نعظ نهجر نضرب، هذا خلاف الأصل. فهمتم؟ طبعا مش نعجة كما قلنا، مش إبريق يعني كما تريد ابدا، هذا كيان انساني كامل عنده حقوق تامه كامله، شخص مثلك انسان. فهذا خروج عن الاصل، هذا خروج عن الاصل. ثم استثنى الشيخ الامام رضوان الله عليه فقال وان راى اولياء الامر، الحاكم المسلم، السلطه التشريعيه، البرلمان، المهم اولياء الامر في الامه المسلمه، ان راى اولياء الامر ان الرجال يشتطون أو كما قال يعتسفون في استخدام هذه الرخصة، فلهم أن يضربوا على أيديهم في استعمال هذه الرخصة بالعقاب. عقاب يشرع، اللي بيضرب زوجته فيه له ضرب، بنضرب، بنسجن، بتغرم، بتبهدل حاله، ما في تشريع. قال يجوز شرعا نعمل هذا، فلهم أن يضربوا على أيديهم في استعمال هذه الرخصة حتى لا يتفاقم أمر الإضرار بين الزوجين. ما في، لأنه أحياناً يا إخواني الضرب يقوض أركان الأسرة. قال الشيخ بن عاشور وقد قيده الجمهور بقيدين، الضرب مقيد عند جمهور العلماء بقيدين في اتفاق وقع عليهما. القيد الأول ألا يكون فيه إضرار، مش ضرب مؤثر كما قلنا، ضرب يعني رمزي فقط. والقيد الثاني أن يصدر ممن لا يعد الضرب بينهم إضرارا ولا إهانة. إيش معنى كلام الشيخ الإمام؟ هذا ابن عاشور، انتبهوا، مش بس مفسر القرآن وصاحب المقاصد، هذا إمام مقاصدي يفهم الشريعة مقاصديا كأحسن ما يكون الفهم رضوان الله عليه. قال إذا كان الضرب في بيئة اجتماعية، في بيئة ثقافية، ينظر إليه على أنه إهانة للمرأة، إهانة حتى لو كان هكذا، ممنوع الضرب. قال ابن عاشور ما في، ممنوع خلاص، ما في ضرب، تخف عند حد ماذا؟ الهجر. والآن السؤال، إذا انحلت العقدة، الضرب في مجتمعات كثيرة إهانة وغير إهانة؟ إهانة، حتى مجتمعات عربية وإسلامية، خلاص نكف عنه. وما تقول ليش الله أمر به؟ شو أمر به؟ هذا أمر ترخيص تشوبه كراهة كما قلنا، والنبي إيه ندبك إلى تركه، ندبك وقبح من يتعاطاه، قبح من يتعاطاه في أكثر من حديث وبأكثر من أسلوب. فما تأخذ لي بظاهر الآية، بظاهر إيه؟ الآية. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في الدين، وأن تعلمنا التأويل، وأن تفتح علينا فتوح العارفين، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. وحد صفوفهم وجمعهم ويم شملهم وشعثهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اغفر لنا ولمن حضر، وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأخلص السلام.